إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا المجلس التاسع من التعليق على إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله توفي سنة 35 400 ألف، وكنا في أول الكلام نقول الشيخ على قيد الحياة لأننا فعلا لم نعلم بوفاته، وكانت له تسجيلات تبث إلى عهد قريب جدا على إذاعة القرآن الكريم السعودي. الشيخ كنا عرفنا به في أول الكتاب أنه مصري، لكن التحق قديما بالمملكة العربية السعودية وتتلمذ على الشيخ محمد الأمين الشنقيط صاحب الأضواء، فجلس له زمانا ثم أعطاه الملك فيصل الجنسية السعودية وتعلم هناك، ثم علم ودرس، وكان له درس في المسجد النبوي الشريف، وله عدد من المصنفات رحمه الله. ومن جملة طلابه الشيخ صالح الفوزان، يعني الشيخ صالح الفوزان أحد طلباته، كذلك الشيخ عبد الرحمن عجلان مدرس في المسجد الحرام الآن، كلاهما من طلبة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله تعالى. فننبه على هذا أنه توفي سنة 35 400 ألف عن عمر بلغ 96 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. اليوم هو الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول لسنة 39 400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا بفضل الله تعالى في المجلس الماضي من الكلام عن القطب الأول أو عن الربع الأول من أرباع الكتاب، وهو ربع الأحكام. لكن لما كان المقصود من علم أصول الفقه لدى فريق كبير من العلماء الكلام عن أدلة الفقه، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد الأحكام بنوعيها إلى الكلام عن أدلة الأحكام، أو إن شئت قلت عن أدلة الفقه. ولما عرفنا أصول الفقه قديما قلنا هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية، العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فأصله إنما يقوم على الأدلة أيا ما يكون. بعد أن بيّن رحمة الله تعالى عليه الأحكام بقسميها، الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية، وذكر كذلك صفات تتبع أحكام الوضع، انتقل رحمه الله بعد هذا إلى أدلة الأحكام، وأطال رحمه الله الكلام وأطال النفس في أدلة الأحكام. لكن لا بأس، فإن أدلة الأحكام هي المقصود الأعظم لدى كثير من الأصوليين في هذا المبحث، في مبحث أصول الفقه. من أجل هذا أطال النفس رحمه الله تعالى متابعا الروضة، والروضة أيضا تابعت في هذا المستصفى للغزالي رحمة الله تعالى على الجميع. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أدلة الأحكام. قال رحمه الله تعالى: أدلة الأحكام. قلنا المناسبة الظاهرة، ما من حكم شرعي إلا وله دليل، سواء كان الحكم وضعيا أو كان تكليفيا. فإذا قلنا الحيض مانع من الصلاة، فإننا نحتاج إلى على هذا، أو نحتاج في هذا الحكم إلى دليل، من قول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وإذا قلنا غسل الميت فرض كفاية، فهذا حكم تكليفي، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. إذا قلنا يستحب الوصية للأقارب وغير الوارثين، نستدل لهذا، وهذا حكم تكليفي، بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، على أن النسخ إنما هو للفرض دون السنية. ونستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعماركم عند موتكم، إلى آخر هذا. كذلك إذا قلنا لا يصح البيع إلا من مالك أو من مأذون له، فإننا نحتاج إلى هذا، هذا حكم وضعي، نحتاج في هذا إلى دليل كحديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه. إذا قلنا طلاق الهازل يقع وإن لم يرد حكم اللفظ، إنما أراد اللفظ دون معناه ودون حكمه، فإننا نقول يقع، وهذا بالوضع. ودليله ثلاث جدهن جد. الحاصل في هذا أنه ما من حكم شرعي، سواء كان الحكم تكليفيا أو كان الحكم وضعيا، إلا وله دليل. فناسب أن تذكر أدلة الأحكام بعد ذكر الأحكام. والأدلة جمع دليل، الأدلة جمع دليل. والدليل في اللغة هو الهادي إلى أي شيء، حسيا كان أو معنويا، الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي. فإذا كان الهادي يهديك إلى طريق أو إلى بيت أو على دكان أو كذا، فإنه يقال له هادي. ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد سئل في الهجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهما في طريقهما إلى المدينة: من هذا؟ فقال: هذا هاد يهديني السبيل، هذا هاد يهديني السبيل. وهذا من التورية، فإنه يهديني السبيل إلى الآخرة، لكن السامع سيظن ظاهر اللفظ أنه أراد به الهادي الذي يهديه إلى الشيء الحسي. ومنه عبد الله بن ريخط أيضا، فإن النبي وأبا بكر اتخذاه في الهجرة لأنه كان هاديا خريتا. فعلى كل، من دلك على شيء معنوي حسي فهو هاد، ومن دلك على شيء معنوي كمن دلك على سعادة الصدر وعلى طمأنينة القلب وكذا أيضا فهو هاد أو هو دليل. وعليه إجمالا نقول: الدليل في اللغة هو الهادي إلى شيء حسي أو معنوي. وبعضهم يقولها بعبارة أخرى، يقول: الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب، الدليل لغة المرشد إلى المطلوب، كما ذكر الجويني هذا رحمة الله تعالى عليه في الورقات. فالدليل المرشد إلى المطلوب، أو الهادي إلى شيء معنوي أو حسي، وليس بين التعريفين كبير فرق. وأما في الاصطلاح فالدليل في اصطلاح العلماء يمكن أن أقول أصح ما قيل فيه أنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. وأكثر الأصوليين ما يقولون إلى حكم شرعي، بل يقولون إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي إلى شيء يصح الإخبار عنه. والأولى منه أن يقال إلى حكم شرعي، لأننا نتكلم في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح أصول الفقه لا في اصطلاح اللغة. وعليه يكون تعريف الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. فما هذه من صيغ العموم كما تقدم معنا، وعلى هذا سيشمل أنواعا، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، منها ما هو نقلي، ومنها ما هو شرعي، منها ما هو بوحي، ومنها ما جاء من طريق غير طريق الوحي، كما سيمر علينا في التقسيمات بعد قليل إن شاء الله تعالى. فنقول: الدليل ما يتوصل به، ما يتوصل بصحيح النظر فيه. إذا قلنا صحيح النظر نخرج بهذا النظر الفاسد، فإنك قد تنظر إلى دليل بنظر فاسد فلا تهتدي إلى حكم شرعي، فهذا لا يمنع أن يكون هذا دليلا، لأنك لما نظرت فيه إنما نظرت بنظر غير صحيح. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. إذن الدليل الشرعي إذن موصل أيضا إلى مطلوب. الدليل الشرعي موصل إلى مطلوب. لما كان المطلوب منا أن نبين الحكم الشرعي قصدنا دليلا، هذا الدليل لما نظرنا فيه نظرا صحيحا أفادنا حكما شرعيا. وللمناسبة أيضا أذكر أن الأصوليين إذا ذكروا الدليل يذكرون أركان الاستدلال، وإن كان هذا في الحقيقة مبحث يعني ليس من ورائه ثمرة إلا الثمرة الاصطلاحية. أركان الاستدلال ما هي؟ الدليل والاستدلال والمستدل والمستدل له والمستدل عليه. الدليل عرفناه، قلنا الدليل في اللغة هو الهادي إلى شيء حسي أو معنوي أو هو المرشد إلى المطلوب، وأما في الاصطلاح فقلنا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. وأما المستدل أو عندكم على الترتيب عندكم الاستدلال، الاستدلال السين والتاء تأتي بمعنى الطلب، وعلى هذا الاستدلال هو طلب الدليل. فإذا كنت تقلب صفحات المصحف تبحث عن دليل لحكم هذه المسألة تطلب الدليل، إذن أنت مستدل، استدل على هذا الحكم، ما دليل هذا الحكم؟ فجعلت تفكر وتقلب الأدلة في ذهنك من أجل أن تطلب الدليل، فعندئذ المستدل هو طالب الدليل، والاستدلال طلب الدليل، والمستدل له ممكن نقول الحكم، لأني أستدل للحكم، ويمكن أن يكون الخصم. لما قال لي قائل أنت كحنبلي تقول بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل، عندك دليل على هذا؟ فجعلت تستدل له، فهذا الآن يقال عنه بأنه مستدل له. ولو أنك أردت أن تذكر دليلا تبحث عن دليل لحكم ما، فإن الحكم عندئذ مستدل له. ومستدل عليه، المستدل عليه هو الحكم أيضا، المستدل عليه لا يكون إلا حكما، لكن المستدل له تارة يكون الحكم وتارة يكون الخصم أو طالب الدليل منك. أيا ما يكون المسألة فقط ما هي إلا مجرد اصطلاح ما يترتب على هذا شيء من العمل. إذا قلنا دليل فالمراد بالدليل ما عموم، سيأتيك تفصيله بعد قليل إن شاء الله تعالى، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي لا غير. والمستدل هو الطالب للدليل، والاستدلال هو طلب الدليل، والمستدل له الحكم أو الخص، والمستدل عليه هو الحكم، والمستدل عليه هو الحكم. والنظر أيضا يذكرونه، يعني إذا قلنا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، تحتاجون إلى تعريف النظر؟ تحتاجون إلى تعريف النظر؟ يعرفون النظر، كل كلمة تذكر لابد لها من تعريف، وهكذا في الكتب المطولة إلى أن تستصعب المادة، والأمر أيسر من هذا. فلو خلينا هذا كله وراء ظهورنا ما عابنا هذا في شيء، لكن على كل النظر يقولون هو تعميق أو هو التعمق في الفهم، هو التعمق في الفهم. على كل حال قال رحمة الله تعالى عليه أدلة الأحكام. الأحكام تقدم معنا الكلام ما نحتاج إلى تكرار، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، وهو قسمان أحكام وضعية وأحكام تكليفية. إذا نعود إلى ما ذكرناه، فكل ما ذكر لك من الأحكام في هذا الباب أو في هذا الموطن أذكر أدلته. نعم. رحمه الله تعالى الأصول المتفق عليها أربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. الأصول المتفق عليها أربعة. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة نحتاج هذا تقدم معنا، وفي الاصطلاح ذكرنا أن الأصل تارة يذكر بمعنى الأصل المستصحب، الشيء المستصحب، وتارة بمعنى الراجح، ومعنى القاعدة المستمرة، وبمعنى الدليل. هو أظهر هنا كما قلنا، هنا يقول الأصول المتفق عليها، كأنه يقول الأدلة المتفق عليها. فالأصل كما قلنا يطلق بمعان في الاصطلاحات عند العلماء، منها أنه الدليل، وهو المراد هنا. الأدلة المتفق عليها أربعة. هذا الذي شرع فيه المؤلف رحمه الله هو تقسيم للأدلة باعتبار الاتفاق والاختلاف. فالأدلة من جهة الاتفاق والاختلاف تنقسم إلى قسمين. الأدلة الشرعية من جهة الاتفاق والاختلاف تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أربعة أحكام المتفق عليه، وهو أربعة أحكام. والثاني المختلف فيه، وهو أكثر من ذلك. فأما المتفق عليه فالكتاب والسنة والإجماع واستصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. الكتاب سيأتي معنا بيانه على كل حال، والمراد به القرآن إجمالا. والقرآن لا خلاف بين العلماء أنه دليل متفق عليه، فالقرآن دليل اتفق العلماء على حجيته. بل سنذكر بعد قليل أن القرآن هو أصل الأصول، أصل الأدلة كلها القرآن، ويمكن رد جميع الأدلة إلى القرآن. فإن الله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا غير، إن الحكم إلا لله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا ما من شيء إلا وحكمه مردود إلى القرآن. ثم القرآن بعد هذا فرع فروعا أخرى من الأدلة، فقال مثلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجعلت السنة دليلا بهذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذه الآيات وما في معناها جعلت السنة دليلا. وإذا استدللنا من السنة على حجية القياس أو على حجية الإجماع فهذا أيضا فرع عن القرآن، عن قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شرع من قبلنا، وهو الأدلة المختلفة فيها كما سيأتي، إما أن نستدل عليه من القرآن، وإما أن نستدل عليه من السنة، والسنة ليست حجة إلا لما جاء القرآن بحجياتها. يمكن أن نقول هذا، ويمكن أن نقول السنة أصلا وحي فحكمه إلى الله يشمل هذا الوحي بنوعين، ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه ومعناه والقرآن، وما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمعناه دون لفظه وهو السنة. أي ما يكون القرآن دليل متفق عليه، والسنة كذلك في الجملة دليل متفق عليه، والإجماع كذلك. وإن كنا إذا وصلنا لمبحث الإجماع سنرى أنه وقع في الأمة اختلاف في بعض مباحث الإجماع، يعني من الناس من لا يحتج بالإجماع أصلا كالنظام من المعتزلة، وكما سيأتينا عند ابن حزم أو الظاهرية ما يحتجون بالإجماع إلا على الإجماع المقطوع به، وهو الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة. الإجماع على المقطوع من الدين المعلوم من الدين بالضرورة هو الإجماع المقطوع به. لكن في الجملة عامة الأمة على حجية الإجماع، ومن ثم جعله المؤلف في الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة لا خلاف فيهما في الجملة. الإجماع فيه خلاف يسير. ثم جعل رحمه الله الأصل الرابع استصحاب العدم، وانتبه المؤلف جعل الاستصحاب قسمين. في المتفق عليه قال استصحاب العدم، وفي المختلف فيه كما سيقرأ بعد قليل قال استصحاب الحكم السابق، أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول. استصحاب العدم دليل متفق عليه، واستصحاب الوجود دليل مختلف فيه. والمؤلف إذ أدخل الاستصحاب أعني استصحاب العدم في الأدلة المتفق عليها إنما هو متابع في هذا للروضة، والروضة تابعة في هذا أيضا للغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى. يعني أصل المسألة المستصفى لم يذكر القياس في الأدلة المتفق عليها، وإنما ذكر عوضا عنه لاستصحاب العقلي. تذكر لما كنا نقول الإباحة العقلية والإباحة الشرعية، الإباحة الشرعية هي ما جاء فيها النص بالإباحة أو برفع الحرج أو بالحل، والإباحة العقلية ما ثبت بانعدام الدليل. والإباحة العقلية هي الاستصحاب، استصحاب العدم هذا. فالغزالي رحمه الله جعل استصحاب الاستصحاب العقلي أو استصحاب العدم كما يقول المؤلف رحمه الله دليلا متفقا عليه، والقياس جعله من المختلف فيه، وتابعه على هذا ابن قدامة رحمة الله عليه لما اختصر المستصفى أو هذبه في الروضة. وجاء المؤلف فأخذ من الروضة ها هنا أيضا وتابع ابن قدامة رحمة الله عليه في هذا. يمكن أن نقول لا مشاحة في الاصطلاح ونتابع المؤلف على ما قال، لكن إذا أردنا أن نحرر لماذا أخرج المؤلف القياس من المتفق عليه فجعله من المختلف فيه، ولماذا جعل الاستصحاب استصحاب العدم من المتفق عليه، وهل يسلم له هذا أو لا؟ نجد في الحقيقة أن الأصوليين اختلفوا في مسألة، وهي هل يلزم من الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي أن يكون الحكم الشرعي الناتج حكما قطعيا، ولا ما يلزم؟ من الأصوليين من قال يشترط في الحكم الشرعي الذي ينتجه الدليل مع النظر الصحيح أن يكون حكما قطعيا، وأما إذا كان حكما ظنيا فلا. الدليل عرفناه، قلنا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أو إلى حكم شرعي. فبعضهم يقول شرط في الحكم أن يكون قطعيا، ومن أجل هذا الأدلة التي تنتج حكما قطعيا متفق عليها، والأدلة التي تنتج حكما ظنيا فهذه من المختلف فيه. دليل القرآن دليل قطعي الثبوت، وقد يكون قطعي الدلالة في بعضه، والسنة كذلك، الإجماع كذلك، لكن القياس قالوا الحكم الذي ينتجه القياس حكم ظني، لأن غالب الأقيسة إنما تكون على علل مستنبطة. نرجع لدرس العلة، كنا نقول العلة تارة تكون منصوصا عليها وتارة تكون مستنبطة، فالقياس إذا كان على علة مستنبطة فهذا الغالب يكون الحكم الناتج حكما. ومن ثم قد تتعارض الأقيسة، وهذا نرى في الفقه ما تتعارض آيتان وما يتعارض حديثان، لكن الأقيسة قد تتعارض، وهذا كثير جدا. إذا تعرضنا في فقه الفقه المقارن نجد أن الأقيسة هؤلاء يستدلوا بقياس وهؤلاء يستدلون بقياس، الأقيسة تتعارض. لما؟ لأنها تنبني على أدلة ظنية أو على علل ظنية فتنتج أحكاما ظنية، وما دام القياس ينتج حكما ظنيا يبقى ليس دليلا من الدرجة الأولى فيؤخر. لكن جماهير الأصوليين أو إن شئت قلت أكثر الأصوليين على خلاف طريقة الغزالي رحمه الله تعالى، أكثر الأصوليين على أن القياس من الأدلة المتفق عليها، وأما كونه ينتج حكما ظنيا فلا يسلم بهذا، فإنه إذا كانت مقدماته قطعية كان دليله قطعيا، إذا كان القياس ينبني على مقدمات قطعية فثمرته أيضا وهو الحكم تكون قطعية. يعني إذا كان القياس على علة منصوص عليها، إذا كان القياس على علة منصوص عليها، أو تيقنا من انعدام الفرق بين الفرع والأصل، فإن الناتج عندئذ يكون قطعيا. ما نذكره في الفقه بقياس الأولى وسيمر علينا هنا في مبحث القياس هو التنبيه بالأدنى على الأعلى، فلا تقل لهما أف، لطم الوجه أو لطم الصدر، صدر الأب أو صدر الأم، يجوز؟ عندك نص، عندي قياس، قياسك هنا حكمه قطعي ولا ظني؟ قطعي. لماذا حكمه قطعي مع أنه قياس؟ لأن المقدمة قطعية، فإذا كانت المقدمة قطعية كانت ثمرة قطعية، وإذا كانت المقدمة ظنية، هذا الكلام على كل سيأتينا في القياس في باب، إذا كانت المقدمة أعني العلة التي هي أصل الأصول في باب القياس، إن كانت العلة ظنية فالحكم سيكون ظنيا، وإن كانت العلة منصوصا عليها فالحكم كذلك في حكم المنصوص، في حكم المنصوص عليه، الفرع تابع لأصله. ثم إذا نظرنا إلى استصحاب العدم، هل استصحاب العدم يثمر جميع الأحكام؟ هل استصحاب العدم يثمر جميع الأحكام الشرعية؟ يعني هل رأيتم مرة مسألة فقهية يقال هذه المسألة حكمها الوجوب ودليلها العدم الأصلي؟ هل رأيتم مسألة في الفقه يقال هذه المسألة حكمها أنها محرمة والدليل العدم؟ هل رأيتم عقد أن نقول هذا العقد باطل فاسد، هذا العقد هذا الشيء شرط لهذا أو سبب لهذا أو مانع من هذا والدليل هو العدم؟ غاية ما في دليل الاستصحاب عن استصحاب العدم أن يثبت الإباحة والصحة، إذن عدم الدليل بس. فعندئذ قلنا قبل هذا الأصل في الأشياء الإباحة بدليل العدم، يبقى عزكم الله أجلس متربعا يجوز، أجلس على الكرسي، طيب أجلس على كرسي من خشب، أجلس على كرسي من جلد، أجلس على الطلطوار، ألبس الصوف الخيش الكستور، يجوز؟ هذه في العادات نقول الأصل الإباحة، في العقود نقول الأصل في المعاملات في الجملة الإباحة والحل، هذا الذي يثمره دليل دليل استصحاب العدم، وعلى هذا هو لا يثمر جميع الأحكام، غاية ما هنالك أنه يثبت الإباحة أو الصحة، الإباحة في العادات ونحوها وكذلك في المعاملات وكذلك الصحة. فإذا أراد إنسان أن يبطل معاملة نقول لابد من دليل، ما دام هناك ليس هناك دليل الأصل في المعاملة الحل والصحة، يبقى هذا الذي يثبت هذا الدليل. لكن القياس، القياس نرى أحكاما نقول فيها حرام من أجل ضرب الأب، كما قلنا قبل قليل ضرب الأب حرام، والدليل إما أن تستدل بعمومات وإما أن تستدل هنا بأقيس. دعك من هذا، خذ مسألة أصرح، الجمع بين الأختين في ملك اليمين، يمكن أن تقول أيضا بعموم ولك أيضا أن تقول بقياس، اختصارا القياس يكون دليلا على الوجوب أحيانا ويكون دليلا على التحريم أحيانا وعلى الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة وعلى الصحة وعلى الفساد وعلى الأحكام الشرعية. فالقياس إذن أشبه ما يكون بالكتاب والسنة والإجماع في الرتبة، وعلى هذا كما قلت جماهير الأصوليين على أن المتفق عليه من الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولو قلنا إن ما يثمر حكما ظنيا لا يكون دليلا متفقا عليه، يبقى يلزمنا أن نقول إن أخبار الآحاد أيضا ليست من الأحكام من الأدلة المتفقة عليها، لأن الحكم أخبار الآحاد كما سيأتينا بعد قليل هي أدلة ظنية ووقع فيها الاختلاف بين الأصوليين. وعلى هذا الأشبه والله تعالى أعلم، لكن لا مشاحة في الاصطلاح، فإننا سنمر على كل حكم ذكره المؤلف سواء في قسم المتفق عليه أو في قسم المختلف فيه، نمر عليه مع المؤلف ونناقش ثبوته، هل هو ثابت أو ليس بثابت، هل هو حجة أو ليس بحجة، لكن هل القياس مجمع على حجيته؟ لا، هو متفق على حجيته وليس بمجمع عليه. الاتفاق أعني به أنه قول الأمة الأربعة، أو إن شئت قلت قول أكثر الأمة، لكن القياس وقع فيه اختلاف، الظاهرية لا يرون حجية القياس، الروافض الجعفرية الاثنى عشرية لا يرون حجية القياس، يرون حجية قول الأئمة المعصومين وإن تأخر عهدهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يرون حجية القياس. وعلى كل هؤلاء يعني يحكى قولهم ولا يعول عليه، إنما يذكر من جهة التندر فقط، ليس إلا. إذا نظرنا إلى أدلة الأحكام وأردنا أن نقسمها، فإن أول تقسيم هو الذي درج عليه المؤلف أن نقسمها إلى قسمين، إلى أدلة متفق عليها وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وعلى ما درج عليه المؤلف متابعا للروضة والمستصفى استصحاب العدم. وإذا أردنا أن نجري على طريقة الجماهير فإننا نضع القياس مقامه أو مكانه استصحاب العدم، القياس يثمر كل الأحكام بخلاف الاستصحاب الذي لا يثمر إلا الإباحة والصحة لا غير. ثم الأدلة المختلف فيها، وهذا القسم الثاني، قاله المؤلف وغيره. قال رحمه الله تعالى: وأما الأصول المختلف فيها فهي قول الصحابي في حق غير الصحابة وشرع من قبلنا، واستصحاب الحكم السابق أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، والقياس والاستحسان والاستصلاح. أما الأصول المختلف فيها، أما أدلة الأحكام المختلف فيها فهي، ولو أنه قال كقول الصحابي وكذا لكان هذا أدق، يبقى إنما فهي، فكأنه حصر الأدلة المختلفة، كأنه حصر الأدلة التي وقع فيها اختلاف العلماء. وفي الحقيقة المؤلف أيضا تابع في هذا الروضة، بمعنى أنهم أجملوا جدا في الأدلة المختلفة فيها، لكن الأدلة المختلفة فيها عند العلماء أكثر مما نص عليه المؤلف رحمه الله تعالى. يعني لم يذكر المؤلف وكذلك صاحب الروضة، لم يذكر العرف، لم يذكر سد الذريعة، لم يذكر المصلحة المرسلة، وإن كان يمكن أن ندخلها في الاستصلاح فنقول مراده بالاستصلاح المصلحة المرسلة، الاستقراء، إجماعات خاصة كإجماع الخلفاء الأربعة، كإجماعات أهل المدينة، إلا أننا يمكن أن ندخل هذا داخل قوله الإجماع، وكان في الحقيقة المسألة غير ذلك، الإجماع متفق عليه، لكن إجماع الخلفاء الأربعة فقط أو إجماع أهل المدينة هذا من الأدلة المختلف فيه. فهذه أدلة مختلف فيها ما ذكرها المؤلف رحمه الله، فإن لم يذكرها في التفصيل فإننا إن شاء الله نعد أننا نعرج عليها أيضا ولو بشيء من الاختصار. أشار رحمه الله أن من الأصول المختلف فيها قول الصحابي في حق غير الصحابة، وهذا قيد جميل، قول الصحابي حجة ولا لا؟ سنعرف في الجملة أن أقوال الصحابة تأتي على مراتب، تارة يقول الصحابي قولا في محضر الصحابة فلا ينكر عليه ولا يعلم عن أحد أنه خالفه، وهذا أقوى المراتب. على كل هذا سيأتينا في حينه أيضا، هذا الذي يسمى بالإجماع السكوت، يعني يتكلم الصحابي بمحضر كما يقول عمر على المنبر مثلا: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فيقول هذا على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينكر عليه منكر. بعدها أن يقول الصحابي قولا ينتشر، ما قاله في محضر أو لما نعلم، لكن قال قولا وانتشر، كقول عمر فمن فأمضاها عليهم فلو أمضيناها عليهم فأمضاها في طلاق الثلاث وما نعلم أن أحدا خالفه. ويأتي بعد هذا لو قال الصحابي قولا لم يعلم أنه انتشر، لا يعلم أنه انتشر، وبعد منه قول غالبة الظن أنه لم ينتشر. في مسألة اجتهادية سمعنا عن صحابي أنه قال قولا ولم نسمع لغيره فيها خلافا، لكن قول الصحابي هذا مما لا يغلب على الظن أن يكون انتشر. فتوى سئل فيها فقال كلاما، والصحابي هذا ليس من الصحابة الذين تطير فتاواهم في الآفاق، فهل يكون قوله حجة أو لا؟ هذا محل الاختلاف، وإن كان صحيح أن جميع ما تقدم حجة بضوابطه أن يصح عن الصحابي الثاني أن لا يختلف عن صحابي آخر، ومن أجل هذا يقول المؤلف حجة على غير الصحابة. فالصحابي إذا قال قولا لا يلزم غيره من الصحابة أن يعمل به، لكن أقوال الصحابة حجة على من جاء بعدهم. لكن الكلام ده متفق عليه؟ لا، بل هو مختلف فيه، ولذلك جعل في قسم المختلف فيه، جعل في قسم المختلف فيه. وإن كنا سنشير إن شاء الله في حينها إلى أن بعض العلماء يشير إلى أن قول الصحابي ينبغي أن يلحق بالسنة لاحتمال أن يكون قول الصحابي قولا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتورعون عن رفع الكلام إليه صلى الله عليه وسلم مخافة الدخول في الوعيد أو تحت الوعيد، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أو من حدث عني من كذب عليه متعمدا. وعند المسلم أظن أن بعض أبناء الصحابة قال لأبيه يا أبتي لا أسمعك تكثر من قولي من النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول فلان وفلان، لعلكم تذكره الاسم عبد الله بن الزبير، أحسن، يقول لأبي الزبير قال يا بني أما إني لم أغب إذ شهدوا، لم أغب إذ شهدوا إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، من كذب علي أو قال حديث الزبير من قال علي ما لم أقل، وليس في لفظة التعمد، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فلذا كانوا يتوقفون عن رفع الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا نسمع بعض الصحابة يقول هكذا ولو شئت أن أرفعه لرفعته، ولو شئت أن أقول قال رسول الله لقلت. طب ما الذي يمنعهم من أن يقول هذا؟ الخوف. أي ما يكون قول الصحابة من جملة الأدلة المختلفة فيها. شرع من قبلنا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، على أن هذا الرجل كان شعيبا عليه السلام على أحد ما قيل في التفسير، هل هذا حجة أو لا؟ ومثل هذا مما جاء في السنة أيضا حكاية عن شرائع من كان قبلنا، حجة ولا لا؟ أمر مختلف فيه بين العلماء. كذلك استصحاب الحكم السابق، مش استصحاب العدم، استصحاب الحكم السابق، يقول أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول. علمنا قولا للنبي عليه الصلاة والسلام ولم نعلم دليلا يرفعه، فإننا نبقى على الحكم الأول. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة كلاما ولم ينقل أنه نسخه بقول آخر أو بفعل آخر، فإننا نبقى عليه، وهذا يسمى استصحاب الحكم، استصحاب الحكم. وأحل الله البيع، فهذا يمكن أن نجعله حكما منصوصا عليه ولا حكما عدميا؟ هذا حكم منصوص عليه، فإذا قلنا في بيع الشعير بالتمر، الشعير بالتمر حلال، بيع الشعير بالتمر حلال. قيل ما الدليل؟ قلنا الدليل قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا إيش اسمه؟ استصحاب. لكن استصحاب دليل ولا استصحاب عدم؟ استصحاب دليل، استصحاب دليل. أي ما يكون هذا أيضا مما اختلف فيه. كذلك القياس على ما قاله المؤلف رحمه الله وهو محل اختلاف على ما أشرنا، إلا أن جماهير العلماء أو اتفاق العلماء على حجية القياس، وعلى هذا القرآن أقوى ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، ثم تأتي هذه الأدلة التي بعد هذا برتب مختلفة. الاستحسان، والاستحسان سيأتي عند الكلام عليه الاختلاف في تعريف الاستحسان. ما المراد بالاستحسان؟ هل الاستحسان هو الترجيح بين دليلين، أو هو أمر ينقدح في نفس المجتهد من غير ما دليل؟ فإن كان الاستحسان تقوية دليل على دليل، فعندئذ يكون أقوى مما لو قلنا بأن الاستصحاب عبارة عن شيء ينقدح في ذهن المجتهد بلا دليل، يقول حلال حرام هذه تصح إن كان كذا. طب هذا القيد ما دليله؟ يقول هذا شيء أراه في نفسي، وهذا ليس في نفوس كل أحد أو في نفس كل أحد، إنما في نفسي المجتهد على وجه الخصوص. وهذا كثير في مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، ورد الشافعي هذا الباب. إن قلنا بأن الاستحسان ما ينقدح في النفس، رده في الأم في كتاب إبطال الاستحسان، وأطال فيه وأجاد رحمه الله رحمة واسعة. الاستصلاح أو المصلحة المرسلة، وذكرنا طرفا من هذا عند الكلام في أول الكتاب لما تكلمنا عن مقاصد الشريعة، أو لعله في غير هذا الكتاب أظن في المنظومة، لما تعرضنا للمقاصد الشريعة من مقاصدها أنها جاءت بالمصالح، الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، والمصالح إما أن تكون معتبرة بالشرع، وإما أن تكون ملغاة، وإما أن تكون مسكوت عنها، وهي المصالح المرسلة. هل هذه المصالح المرسلة حجة لكونها مصلحة؟ لأننا نعلم من مقاصد الشريعة أنها جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، فنقول هذه المصلحة المرسلة معتبرة، ولا نقول ليست بمعتبرة، ولا نقول بتفصيل، من أجل أن نفرق بين البدعة الإضافية وبين المصلحة المرسلة؟ خلاف، ومن ثم كل هذا سيأتي في أوانه. إذا نخلص من هذا، والكلام يعني ما قلنا شيئا حتى لا يتشوش على الإخوة، ما ذكرناه في هذه المقدمة إنما هو توصيف فقط لكلام المؤلف. المؤلف رحمه الله قال الأدلة، قلنا الأدلة جمع دليل، وهو الهادي إلى شيء حسي أو معنوي أو المرشد إلى المطلوب. وقلنا الدليل في الاصطلاح تعريفه أنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، وهذه الأحكام تقدم الكلام عنها، هذه أدلة الأحكام. وأدلة الأحكام تنقسم باعتبارات، الاعتبار الأول الذي درج عليه المؤلف تقسيمها باعتبار الاتفاق والاختلاف، فالمتفق عليه أربعة والمختلف فيه أكثر. المتفق عليه الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب العدم، هذا الذي قاله المؤلف متابعا الروضة وتابعت الروضة المستصحب، إلا أن أكثر العلماء يقولون بدلا من استصحاب العدم يضعون القياس، ولعله أقرب، والمسألة اصطلاح بحت. ثم المتفق فيه ما وقع فيه الاختلاف، إما لكون حكمه الناتج عنه ظنيا، أو للاختلاف في أصله أصلا، هل هو من جملة الحجج أو لا. وتنقسم الأدلة باعتبار آخر لم يشر إليه المؤلف رحمه الله، تنقسم باعتبار النقل والعقل إلى قسمين أيضا، أدلة نقلية وأدلة عقلية. تنقسم الأدلة أيضا باعتبار النقل والعقل، أو إن شئت قلت النقل وغيره، إلى قسمين، إلى أدلة نقلية وإلى أدلة عقلية، أو إن أردت أن تفر من هذه الكلمة قل غير نقلية. أدلة نقلية منسوبة إلى النقل، يعني نحن نحتاج فيها إلى النقل لا إلى إعمال العقل فحسب، إنما نحتاج فيها إلى النقل. يقولون عندنا هنا دليلان، دليل نقلي ودليل عقلي، وبعضهم يقول دليل أثري، أثري يعني مأثور، مأثور منقول صح. الأدلة النقلية مثل الكتاب، السنة، الإجماع، قول الصحابي، العرف، مش كده ولا؟ الكتاب منقول مأثور، السنة كذلك، أقوال الصحابة كذلك، الإجماع نحكيه عمن سبقنا، العرف، شرع من قبلنا، جزاك الله خير، شرع من قبلنا كذلك منقول. ثم أدلة نظرية أو عقلية أو غير نقلية، القياس، الاستصحاب، استصحاب العدم أو استصحاب النقل، لا استصحاب الدليل، هذا الأصل أنه أيضا يمكن أن ندخله تابعا لأدلة النقل، الأدلة النقلية، المصلحة المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع، هذه كلها أدلة عقلية أو نظرية. وتنقسم الأدلة أيضا باعتبار آخر، قررنا أنه ما من حكم إلا ومرده إلى الله عز وجل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله. إلا أن أدلة الأحكام إما أن تكون عن وحي أو عن غير وحي، أدلة الأحكام إما أن تكون عن وحي وإما أن تكون عن غير وحي. الأدلة التي تكون عن الوحي تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة أوحيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ والمعنى ويراد بها القرآن، وإلى أدلة أوحيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى دون اللفظ، وهي السنة والأحاديث القدسية. وأما الأدلة التي جاءتنا من غير طريق الوحي فكان الإجماع، وإن كنا نعتقد أن الإجماع لا يقوم إلا على دليل، لكننا ما نحتج بالدليل، لأننا ما نعرف الدليل ربما في مسائل، إنما نحتج بالإجماع. القياس هذا دليل خارج عن كونه موحى به. أقوال الصحابة لو كانت وحيا ما وقع فيها الاختلاف، الاستصحاب، الاستحسان إلى آخر هذا كله. إذن هذه تقسيمات لأدلة الأحكام، وانتهينا إلى تقسيم الأحكام باعتبار ما هو وحي وما هو ثابت من غير طريق الوحي. وهذا التقسيم الذي ختمنا به كلامنا الآن يناسب أن نبدأ بأول الأدلة على الإطلاق، وهو دليل من جهة الوحي، وهو دليل من جهة النقل، وهو دليل من الأدلة المتفق عليها، وهو أصل أصول الأحكام، وهو القرآن. بعض العلماء كما أشرت يقول القرآن هو أصل الأدلة، بمعنى أن كل الأدلة مردها إلى القرآن، لولا أن القرآن اعتبرها ما كانت دليلا. وبعضهم يقول بل أصل الأدلة القرآن والسنة، وبيض المسألة اصطلاح، يعني الاختلاف اختلاف لفظي. إن قلت بأن أصل الأدلة القرآن والسنة تقول أن الأصل في الأحكام أنها من الله، والله عز وجل يوحي إلى رسوله إما اللفظ والمعنى وهذا القرآن، وإما أن يوحي إليه المعنى دون اللفظ. فرسول الله ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا إليك الكتاب، أو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة منزلة كما نزل القرآن. وحديث يعلى بن أمية لما جاء الرجل في الجعران الذي تمضخ بالطيب وأحرم في الجبة وأراد أن يرى الوحي يوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلى بن أمية، فجاء هذا العربي الذي أحرم في الجبة فسأل السؤال، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يتصبب عرقا، فلما سرع عنه قال صلى الله عليه وسلم أين تراه السائل عن العمرة، ثم ما تكلم بالقرآن إنما تكلم بسنة، قال اغسل عنك أثر الطيب وانزع عنك جبتك واصنع ما في عمرتك ما أنت صانع في حجتك، فدل على أن السنة أيضا يوحى بها كما يوحى بالقرآن. فإذا كان الأمر كذلك فمرد الأحكام إلى الوحي، والوحي إما قرآن وإما سنة، إذن هذا أصل الأحكام. وبعضهم يقول لا، الأصل كله في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي اعتبر السنة، فلولا أن الله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما فهمنا أن السنة حجة، ما كنا كذا يقولون، وأنا استغفر الله عن هذا التجاوز في العبارة، ما كنا نطيع النبي لولا أن الله أمر بطاعته وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فإذن المرد كله إلى القرآن أو إلى القرآن والسنة، تفصيل أو إجمال، والأمر واسع. على كل حال نبدأ بالدليل الأول. قال رحمه الله تعالى من الأدلة المتفق عليها، قال رحمه الله تعالى أولا الكتاب، قال رحمه الله تعالى أولا الكتاب. والكتاب ما هو في اللغة وما هو في الاصطلاح؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى هو في اللغة مأخوذ من الكتب وهو الجمع، وفي الاصطلاح هو القرآن. هو في اللغة مأخوذ من الكتب وهو الجمع، كثيرا ما ذكرنا هذا في دروس الفقه، فنقول الكتاب في اللغة من الجمع والضم، يعني من الكتب، ومنه قولهم تكتب بنو فلان يعني اجتمع، ومنه يقال لكتيبة الخيل كتيبة من أجل اجتماع الفرسان والقادة فيها، والكتاب من كتب العلم، قيل له كتاب لأنه اجتمعت فيه الحروف إلى الحروف أو الكلمات إلى الكلمات أو المسائل إلى المسائل. أي ما يكون، فالكتاب في اللغة مأخوذ من الكتب وهو الجمع. وأما في الاصطلاح، في الاصطلاح ها هنا، وإلا فالكتاب فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، لكن إذا كإله بمعنى مألوه. الكتاب في الاصطلاح ها هنا هو القرآن، هو القرآن الكريم. قال الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، تنزيل من الله العزيز الحكيم، إنا جعلناه قرآنا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا إن يا قومنا إنا سمعنا كتابا. فالكتاب هو القرآن، الكتاب هو القرآن، وهذا قول العامة من أهل العلم، بل بعضهم يقول لا خلاف أن القرآن هو الكتاب، أن الكتاب هو القرآن. لكن المؤلف سيشير بعد قليل إلى قول شاذ أشار إليه ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه في الروضة، فأشار المؤلف أيضا إليه هنا. لو نقرأ هذا أولا، وقال قوم، قال رحمه الله تعالى وقال قوم الكتاب غير القرآن، وهذا باطل لقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ثم حكى عنهم أنهم قالوا لقومهم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فدل على أن الكتاب هو القرآن. يستمعون القرآن، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا إنا سمعنا كتابا، وقالوا أيضا في جملة ما قالوه لقومهم إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمعنا كتابا سمعنا قرآنا، فدل هذا على أن القرآن هو الكتاب، وأن الكتاب هو القرآن. وكما قلنا قول الله عز وجل حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني هذا الكتاب هو قرآن عربي، والأدلة على هذا كثيرة. وكما قلت هذا القول الذي حكاه المؤلف قول شاذ لا يعول عليه، إنما يحكى ولا يعول عليه. نعم، القرآن في الاصطلاح، الكتاب في القرآن هو الكتاب في الاصطلاح هو القرآن، لكن ما معنى القرآن في اللغة وما معنى القرآن في الاصطلاح؟ قال رحمه الله تعالى: والقرآن في اللغة مصدر قرأ. القرآن في اللغة مصدر قرأ، قرأ يقرأ قراءة وقرآن، ومنه قوله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والقرآن ها هنا معناه القراءة في هذا في صلاة الفجر، وقراءة صلاة الفجر، إن قراءة صلاة الفجر تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، إذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. وقيل: بل يشهدها رب العالمين حال تنزله إلى سماء الدنيا. فالقرآن هنا أطلق بمعنى القراءة، وعلى هذا أيما يكون القرآن في اللغة مصدر قرآن، يقرأ قراءة وقرآنا. وفي الاصطلاح قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا تواترا، المعجز بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته. هذا تعريف القرآن في الاصطلاح، هذا تعريف القرآن في الاصطلاح. هذا القرآن الذي ستعرفه بعد قليل هو الذي يجوز أن تتعبد لله به في صلاتك وفي غير صلاتك، وهو الذي نحتج به ها هنا، ونقرر أن العلماء اتفقوا على حجيته. فالقرآن كلام الله تعالى، وإذا قلنا هو كلام الله فإننا نثبت بهذا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الكلام. وأهل السنة لا يجدون غضاضة في أنفسهم أن يثبتوا لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هو من أصرح الأدلة كما يقول بعض العلماء، وكذلك من مثل قول الله عز وجل: فإنه لا يجوز للشجرة ولا لملك ولا لغير أن يقول إنني أنا الله. فالمتكلم قطعا هو رب العالمين سبحانه وبحمده. والأدلة على كلام الله تبارك وتعالى، أعني على صفة الكلام، كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كلام الله. ومنها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله: يا عيسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال الله: يا عيسى أنت قلت للناس. آيات كثيرة جدا في الكتاب فيها أن الله عز وجل كلم أنبياءه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. آيات كثيرة. يكفينا قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وصفة الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة على حقيقتها، ليست شيئا نفسيا كما تقول الأشاعرة وأكثر الأصوليين من المتكلمين. فإن الأشاعرة يقررون في الأصول أن القرآن كلام الله، لكنهم إذ يقولون هذا اللفظ المجمل يعودون بعد هذا في تفسيره فيقولون: والمراد بالكلام هنا المعنى النفسي، ويقولون أصل الكلام في القلب، والكلام الظاهر هذا ما هو إلا دليل على القرآن، ويستدلون بقول للأخطر النصراني وهو لا يثبت حتى عن الأخطر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيقولون القرآن كلام نفسي، ينكرون أن يكون الله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت، إنما هو معنى قائم بذات الله عز وجل، وهو معنى قديم ما يتجدد، إنما هو معنى قديم. إذا عبرنا عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبرنا عنه بالسريانية يبقى توراة، وإن عبرنا عنه بالعبرية يبقى إنجيل أو العكس. لكن هو معنى قديم، والله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فدل على أن كلام الله عز وجل يتجدد الآحاد، آحاده متجددة، وهو كلام بحرف وصوت. قال الله عز وجل قاف، قال الله عز وجل نون، قال ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد، هذه كلها حروف تكلم الله عز وجل بها. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من مما يكون يوم القيامة أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم يناديهم بصوت، قد كذا قال عليه الصلاة والسلام، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أو قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فدل هذا على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، إلا أنه ليس له مثيل سبحانه وحمده، ليس كمثله شيء. ومن هذا الحديث مما نستدل به على هذا، الواحد منا إذا تكلم بالكلام فإن الذي يكون قريبا يسمع أكثر من الذي يكون بعيدا، أما أن يستوي القريب والبعيد فهذا لا نعرفه في كلام أحد. لكن لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته، كذلك ليس كمثله شيء في صفاته، فإذا تكلم تكلم كلاما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، سواء بسواء يومئذ. الحاصل أن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، الذاتية ولا الفعلية؟ هي صفة ذاتية فعلية، هي صفة ذاتية فعلية. وأهل السنة إذ يقولون هذا في صفة الكلام على وجه الخصوص، مع أن كثيرا من الصفات إذا نظر الإنسان لأحدها ربما قال هي ذاتية فعلية، لكن صفة الكلام إنما نص عليها أهل السنة بهذا النص من أجل مباينة أهل البدع، فهي صفة ذاتية. لم يوصف ربنا عز وجل يوما بانعدام الكلام، أو لم يزل ربنا عز وجل أبدا وأزلا موصوفا بصفة الكلام، ثم آحاد هذه الصفة يحدثه الله عز وجل متى شاء. صفة الكلام ثابتة، والقرآن من كلام الله تعالى، القرآن من كلام الله تعالى، ليس هو كل كلام الله عز وجل، بل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، الأخرى ولو جئنا بمثله مددا. فالقرآن من جملة كلمات الله عز وجل، من جملة كلام ربنا تبارك وتعالى. طيب نقول القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، القرآن كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى، سمعه جبريل عليه السلام من ربنا تبارك وتعالى، ثم ألقاه جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ نقرر أن القرآن كلام الله، نؤكد أيضا أنه غير مخلوق. وهذه العبارة الأخيرة، كان السلف في أول الأمر يسعهم أن يذكروا أن القرآن كلام الله ويسكت عنه، لأنه لم يكن لهم من حاجة إلى ذكر هذه الجملة، القرآن كلام الله، ويسمع الإنسان هذه العبارة فيوقن أن القرآن من صفات الله عز وجل. لكن لما جاء لا، ما قلنا اللسان ولا قلنا الشفتين، قلنا بحرف وصوت، كيف تكلم؟ هذه إلى الله عز وجل، نفوض أمرها إلى الله عز وجل. قول الأشاعرة القرآن لو أثبتته بحرف وصوت يلزم من هذا أن تثبتوا شفتين وأن تثبتوا لسانا، نقول هذا ما يلزمنا، ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، كذلك صفاته. ومن ثم مما قرره شيخ الإسلام في الحموية أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأن الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في بعضها الآخر. أتثبتون لله ذاتا أيها الأشاعرة؟ يقول نعم نثبت ذاتا. طيب الذات يلزم منها أن تكون من لحم وعظم ودم، تثبتون هذا؟ يقول لا، ذات الله تخالف سائر الذوات. نثبت صفة الكلام لله عز وجل، يقول نحن نثبت، لكن الفرق بيننا وبين الأشاعرة، الأشاعرة يقول صفة نفسية. طيب صفة الحياة لله عز وجل كحياة الناس، يقولون صفة الحياة لربنا صفة تليق بكماله. السمع والبصر تثبتونه؟ يقول نعم نثبت السمع والبصر. طيب السمع يلزم له أذن وصماخ وكذا؟ يقول لا، سمع يليق بكماله. نقول كذلك ها هنا كلام الله عز وجل بحرف وصوت على حقيقته من غير ما نمثل، كما نقول أيضا في صفة النزول وصفة الاستواء وغيرها من صفات الله عز وجل هي على حقيقتها، مع أننا نثبت أيضا هذه الصفة من غير تمثيل، ننفي عن الله عز وجل المماثلة للخلق. فهو إثبات، هو إن أثبت خلاص نفيت التعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لأن هذا الباب الناس فيه طرفان وسط إجمالا، والكل يدعي التنزيه. فمن مثل كالهشامية مثلا وجماعة من الرافضة قالوا من أجل التنزيه، الله كلمنا بكلام عربي قرآنا عربيا غير ذي عوج، إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي، فلا نعقل من اليد إلا أنها أعوذ بالله كهذا، لا نعقل من السمع إلا كهذا، البصر كهذا، فشبهوا مثلوا الله بخلقه بدعوة التنزيه، قال وهو السميع البصير. وقوم آخر أخذوا بدعوة التنزيه فعطلوا الصفات، فقالوا ليس بحي ولا بسميع ولا ببصير ولا نفى، فجعلوه كالعدم، لكن نفوا هذا كله بدعوة التنزيه. جماعة أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض، جماعة أثبتوا الأسماء دون الصفات، وجماعة نفوا الأسماء والصفات، والكل كل هؤلاء المعطلة يدعواهم التنزيه، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ أهل السنة يقولون الحق وسط، ربنا أثبت ونفى، فنثبت ما أثبته وننفي ما نفاه مع إثبات كمال الضد. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنقول له سمع وبصر، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وبحمده. فهو إثبات إذن، لكن ليس معنى الإثبات أننا نمثل، خلافا لمن يشنع علينا يقول أهل السنة مجسمة. لا، المجسمة حقا للهشامية الذين يقولون الله له سمع كهذا، عياذا بالله، له أصابع كهذه، هذا لا شك أنه خلاف النص. وقد قرر أهل السنة أن من شبه الله بخلقه أنه كفر، كما قال نعيم بن حماد وأبو حنيفة وغيرهما، من شبه الله العظيم بخلقه كفر، لأن الله يقول ليس كمثلي شيء. فكونك تخالف هذا النص وتقول بل هو مثلي، أو أستغفر الله أنا مثله أو فلان مثله، فهذا كفر عياذا بالله. وفي المقابل تعطيل الصفات أيضا ضلال، تعطيل الصفات ضلال. أما بالإطلاق أنه كفر، هذا المسألة تحتاج إلى تفصيل أكبر. على كل حال نرجع مرة أخرى، الكلام من صفات الله عز وجل، والقرآن من كلامه سبحانه وبحمده، وهو كلام حقيقي بحرف وصوت غير مخلوق. المكتوب في المصاحف كلام الله، والمتلو بالألسنة كلام الله، إلا أن الحبر والورق مخلوقان، والصوت الذي تسمع مخلوق، لكن المتلو غير مخلوق، المكتوب غير مخلوق، لكن الحبر والورق هذا مخلوق، والعقل يفرق بين هذا وهذا. نطقي أنا مخلوق، لكن ما نطقته كلام الله عز وجل غير مخلوق. ومن هذا حديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفيني فيه. القرآن هنا معناه ها العمل، ليس المراد القرآن هو مخلوق يقوم يقول يا رب، لا القرآن المراد به عمل قراءتي، قراءتي للقرآن أيما يكون. نعود مرة أخرى، قال رحمة الله تعالى عليه هو كلام الله تعالى، فلما قال كلام الله خرج به كلام غيره. كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى قرآنا، كلام غير الله لا يسمى قرآنا. قال رحمه الله هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، خرج بهذا المنزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا التوراة لا تسمى قرآنا، الإنجيل لا يسمى قرآنا، الزبور لا يسمى قرآنا، صحف إبراهيم وموسى، إن قيل بأن صحف موسى غير التوراة هذا أيضا لا يسمى قرآنا، وإن كان جميع ما ذكرناه من كلام الله عز وجل. فالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كلام الله عز وجل، إلا أننا إذا قلنا الكتاب نعني القرآن، وإذا قلنا القرآن فإنما نعني من كلام الله ما نزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المنقول إلينا بالتواتر، المنقول إلينا تواترا، المنقول إلينا تواترا مما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن ما تواتر ومنه ما لم يتواتر. فالمتواتر هو القرآن الذي نعني، وغير المتواتر واسمه الشاذ، لا يلزم النسخ، الشاذ هذا لا يسمى قرآنا، ولا يدخل في حد القرآن الذي يشرع أن نتعبد به في الصلاة وأن نتعبد لله بقراءته، وسيمر علينا هذا مع المؤلف إن شاء الله تعالى، من مثل قول ربنا تبارك وتعالى في قراءة ابن مسعود فطلقوهن لقبل عدتهن، ومن مثل قول ربنا تبارك وتعالى فيما قرأ أبي للذين يقسمون من نسائهم، ومن مثل قول ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم مثل ذلك، وعلى المولود له رزقنا وكسوتنا بالمعروف، وعلى الوارث ذي الرحم مثل ذلك، ومن مثل قول ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج أو في مواسم الحج، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، قرأت عائشة رضي الله عنها وارضاه إلى آخر هذا. فهذه مما نقل على أنه قرآن لكنه تواتر لم يتواتر، ومن ثم لا يدخل معنا في هذا البحث، إنما نعني بالقرآن ما أنزله الله تعالى، أو نعني به كلام الله تعالى الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره، المنقول إلينا تواترا. فخرج بهذا ما كان من القرآن غير متواتر، خرج بهذا ما كان من القرآن غير متواتر. ثم قال رحمه الله المنقول إلينا تواترا المعجز بأقصر صورة منه. وأحسن رحمه الله يقول أقصر، ومن الخطأ أن نقول أقل أو أصغر. أحسن الحديث وخير الحديث كلام الله، الله نزل أحسن الحديث فليس فيه أصغر ولا أقل، لكن فيه أطول وأقصر. والله عز وجل تحدى بالقرآن العرب، قال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فأتوا بسورة من مثله. والسورة هنا مطلقة، تصدق على أطول صور القرآن وتصدق على أقصر صور القرآن. فأعجزهم هذا، وما استطاعوا أن يتحدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم الفصحاء البلغاء أهل اللغة، وأهل الفصاحة والبيان أن يأتوا بمثل سورة ولو من أقصر سور القرآن. وكان الله عز وجل تحداهم قبل هذا، قال فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون، تحداهم أن يأتوا بعشر، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة فأعجزهم ذلك. وإذا قال إذا قلنا في التعريف المعجز، فإننا نخرج بهذا الحديث القدسي. فالحديث القدسي كلام الله أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح، أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وربما نقل بالتواتر. بعض الأحاديث القدسية متواترة وربما نقل بالتواتر، لكن مع هذا ما يدخل معنا في حد القرآن، لأنه ليس بمعجز، لا يدخل في التحدي الذي تحدى الله عز وجل به، الذي تحدى الله عز وجل به العرب. والمعجز هذا أيضا يخرج غير القرآن من الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. فما علمنا أن الله عز وجل تحدى الناس بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور، وإنما تحداهم بالقرآن. وعلى هذا التوراة والإنجيل والزبور، وإن كان الجميع كلام الله، إلا أن الله عز وجل ما تحدى به الناس، وإنما تحدى بالقرآن فأعجز العرب. وعلى هذا قال رحمة الله تعالى عليه: المعجز بأقصر سورة منه، أي فما فوقها من باب الأولى، المتعبد بتلاوته. خرج بالمتعبد بتلاوته المنسوخ والحديث القدسي والكتب السابقة. فكتب الله السابقة هل يشرع التعبد بها الآن بالتلاوة؟ لما رأى النبي ورقة من التوراة مع عمر غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أفي هذا أنتم؟ ومن ثم لا يجوز القراءة في الكتب، كتب السماوية السابقة، اللهم إلا لعالم يقرأ فيها ليحاج أهلها، وتكون هذه سورة مستثناة من الأصل، من مثل قراءة أبي على النبي عليه الصلاة والسلام آية الرجم، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون هذا في كتابكم؟ قالوا: لا. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بها وجعل القارئ يقرأ ووضع إصبعه على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها إلا الرجم. فقال عبد الله بن سلام، وليس أبي، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله مره أن يرفع يده، أو قال أصبعه، فلما رفعه إذا آية الرجم. فأمر النبي برجم الزانيين اليهوديين، وقال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن كانت القراءة على هذا النحو لمحاجة أهله وإلزامهم الحجة، فيشرع هذا لمن كان أهلا لهذا، وإلا فالأصل عدم جواز القراءة فيها. ومن أجل هذا بعض العلماء يخرج على هذا حرمة القراءة في كتب أهل البدع، حرمة القراءة في كتب أهل البدع تخريجا على هذا، إذا كان النبي لم يأمن على عمر من القراءة فيما حرف فزيد فيه ونقص منه، وهو أصله وأصله كلام الله، فما كان من كلام الناس من باب أولى. إذن يخرج بهذا الكتب السابقة ما يتعبد بتلاوتها، ويخرج بهذا أيضا الأحاديث القدسية، فإننا نأخذ منها الحكمة ونأخذ منها الأحكام، لكن ما نتعبد بتلاوة الأحاديث القدسية. ومن ثم لو قرأها الإنسان في الصلاة بطلت عليه صلاته، من قرأ حديثا قدسيا لأنه وحي من الله، لكن وحي باللفظ والمعنى ولا بالمعنى دون اللفظ؟ بالمعنى دون اللفظ. إذن اللفظ من كلام الناس، وإنه لا يصلح في الصلاة من كلام الناس شيء. ويدخل في هذا أيضا منسوخ التلاوة، فمما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتواتر النقل به آيات لا يشرع لنا الآن أن نتعبد به، وهذا كالمنسوخ من القرآن، منسوخ كثير، منها الرضاع كما جاء في حديث عائشة منه هو الشيخ والشيخة، وهذا مما تواتر، وغيره أيضا. وعلى هذا الحاصل أن الكتاب هو القرآن، وأن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا تواترا، المعجز بأقصر صورة منه، المتعبد بتلاوته. وذكر المؤلف رحمه الله جميع هذه القيود من أجل ألا يدخل في الحد شيئا من غير القرآن، لأن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا. بعضهم يعترض على هذا الحد باعتراضات، لكن نحن في غنى عنها الآن، فإنها إنما هي من أجل ضبط الحد على طريقة المناطق. يعني الكلام في النقل بالتواتر وكذا يقول هذا ليس تعريفا للقرآن، إنما هو تعريف لطريق وصوله إلينا، لكن هذا ما يعنينا، يعنينا ما قاله المؤلف رحمه الله أن القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز بأقصر صورة منه، المتعبد بتلاوته. هذه خمس قيود في التعريف، خمسة قيود في التعريف. قال يا معاذ أتدري أي سورة في كتاب، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال لأهلك العلم أبا المنذر أتدري أي سورة في كتاب الله أعظم؟ إذن هناك مفاضلة. أنا قلت من؟ معاذ. أبي، أبي أبا المنذر رضي الله عنه، أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. فالمفاضلة جائزة، لكن أقصر أو أقل أو أصغر كما تقول العامة، هذا في معنى التحقير، هذا في معنى التحقير، وهذا ما ينبغي. نعم. أحب صورة لا بأس. قال لما كان يقرأ قل هو الله أحد في الحديث البخاري، الرجل الذي كان يختم القراءة بقل هو الله أحد ما يركع ركعة إلا بها، سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عايش إبراهيم، ما حملك على هذا؟ قال هي صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، فيشرح هذا أيضا. طيب لما تكلمنا أو تكلم المؤلف رحمه الله عن دليل القرآن، ناسب أن يذكر عددا من المباحث، والمباحث في هذا الباب كثيرة جدا، كثير منها قد لا يكون قاصرا على القرآن، لكن لأنها متعلقة بالقرآن أصالة ذكرت، يعني كمبحث النسخ، سيمر علينا الكلام في النسخ، لأن النسخ ليس من خصائص القرآن فقط، بل النسخ يأتي على القرآن ويأتي على السنة، يأتي على الكتاب والسنة، أما الإجماع والقياس هذه الأشياء لا تدخلها النسخ، لكن النسخ يأتي على القرآن وعلى السنة، لكن مع هذا جعل النسخ تابعا للقرآن، فأدخل المؤلف هذا في مبحث القرآن، وعلى هذا الكلام عن القرآن سيطول جدا في المباحث. لعلنا نمر على مبحث أو مبحثين مما ذكره رحمه الله تعالى في هذا المجلس. أوله قال رحمه الله تعالى القراءة الشاذة والاحتجاج بها. قال رحمه الله تعالى وهي التي لم تنقل إليك بطريقة التواتر كقراءة ابن مسعود وصيام ثلاثة أيام متتابعات ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بها، فقال قوم ليست بحجة باحتمال أن يكون مذهبا للصحابي، والصحيح أنها حجة وأنها تجري مجرى الأخبار. قال رحمه الله تعالى القراءة الشاذة، وتعريفها هي التي لم تنقل إلينا بطريق التواتر، وعلى هذا كل ما لم يتواتر من القرآن فهو شاذ، كل ما لم يتواتر من قراءات القرآن فهو من القراءة الشاذة. ما سماه المؤلف قرآنا، يعني المؤلف ما قال استغفر الله القرآن الشاذ والاحتجاج به، ما سماه المؤلف هذا، وهذا لا يشرع أن يوصف القرآن بهذا. القرآن تقدم معنا لا يكون إلا متواترا، فما ليس متواتر ليس قرآنا. نعم هو قراءة، لكنه لا يسمى قرآنا. قال هي التي لم تنقل إلينا بطريق التواتر، ويلزم المؤلف بهذا التعريف أن يقول كل ما تواتر فهو قرآن، كل ما تواتر من القراءات فهو قرآن، والأمر ليس كما قال، بل المعروف عند أهل القراءات أن القراءة المتواترة ما جمع بين ثلاثة أوصاف: التواتر، موافقة الرسم العثماني، موافقة اللغة ولو في وجه. وعلى هذا كان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقول: الشاذ من القراءة هو ما لم ينقل إلينا بطريق التواتر أو خالف رسم المصاحف أو خالف أوجه الإعراب واللغة وعندئذ يكون التعريف جامعا مانعا. وعلى هذا القراءة الشاذة تأتي على صورة من ثلاث صور كما ظهر في التعريف إلى آخر هذا: ما لم يتواتر من النقل، ما لم يتواتر من القراءات ليس بقرآن في قول الأكثر، وإلا سيمر علينا خلاف بعد قليل في مسألة هل يشرع أن يقرأ به في الصلاة أو لا. وهناك رواية عن أحمد، منها رواية اختاره شيخ الإسلام أنه يشرع القراءة بالصحيح من القراءات لا المتواترة، ما عادش عندنا مشكلة القراءات غير المتواترة، ستمر علينا المسألة في حينها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. الحاصل أن ما لم يتواتر ليس قرآنا، وما تواتر لكن جاء على خلاف رسم المصحف زي يؤلون ويقسمون مثلا، لو تصورنا أن يقسمون هذه تواترت عن أبي رواها عنه كثرة كاثرة ثم بعدهم فتواترت، لكن يقسمون هل هي كيؤلون في الرسم؟ لكن تفعلون ويفعلون في الرسم سواء، النقطة هذا شيء حديث، لكن تختلف القراءات بما كنتم تعملون عما يعملون وتعملون أحسن، هذا موافق غير مخالف للرسم، على هذا أيضا من أدب جملة القرآن. القسم الثالث من القراءة الشاذة تواتر ولم يخالف الرسم إلا أنه ليس له وجه من جهة الإعراب، إلا أنه لا يوافق وجها من أوجه اللغة العربية بحال، فعندئذ هذا لا يمكن أن يكون قرآنا، لأن الله عز وجل وصف قرآنه وكتابه أنه قرآنا عربيا. ومن أجل هذه الأخيرة سيمر معنا مبحث: هل في القرآن كلام غير عربي أم أن كل القرآن عربي؟ سيمر علينا هذا أيضا مع المؤلف إن شاء الله تعالى، وللشافعية بحث مطول في الرسالة. نعم الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فذكرنا أن المؤلف رحمه الله رحمة واسعة عرف القراءة الشاذة بأنها التي لم تنقل إلينا بطريق التواتر، وذكرنا أن هذا التعريف وإن كان صحيحا إلا أنه يدخل غير القرآن في القرآن، ومن ثم كان الأولى أن يقول هي كل ما لم ينقل إلينا من القراءات بطريق التواتر أو خالف رسم المصحف أو لم خالف أوجه اللغة على ما قدمنا. والأمثلة عليه كثيرة، الأمثلة على القراءات الشاذة كثيرة، ذكر المؤلف رحمه الله منها قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فذكر التتابع، متتابعات هذه لم تتواتر ثم هي مخالفة للرسم هي بالزيادة وإن وافقت وجوه اللغة. ثم ذكر قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيمانهما بدلا من والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فقرأها ابن مسعود أيمانهما مخالفة الرسم، ويزيد عليها أيضا عدم التواتر. ومن مثله أيضا قراءة ابن عمر: فطلقهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن، ومثله كما قلنا قراءة ابن سعود: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، وابن عباس في قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، أو قال في مواسم الحج لا هذه منسوخة، منسوخة تلاوة، إنما إحنا نتكلم عن قراءات شابه، قراءات محكمة، إلا أنها إما أنها لم تتواتر أو أنها خالفت الرسم أو أنها لا توافق، وافقت الرسم وتواترت لكن ليس لها وجه من اللغة على هذا، على هذه الطريقة من طرق القراءة. طيب، هذا المبحث على كل حال مبحث مهم وتنبني عليه اختلافات عند الفقهاء، يعني بخلاف ما سيأتينا بعد قليل في الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز كلام طويل، لكن في الثمرة الفقهية خلاف، لا مش لفظي، ليس هناك ثمرة عند الفقهاء تترتب على الاختلاف بين الحقيقة والمجاز، لكن الاختلاف كله يقع عند، لا عند أصول الدين، عند الكلام في العقائد. استوى معناها استولى ولا استوى يعني استوى؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هنا اليد يعني اليد ولا القدرة؟ هذا ينبني على الحقيقة والمجاز. فعندئذ الكلام في فيما يأتينا بعد قليل في الحقيقة والمجاز لا تنبني عليه ثمرة عند الفقهاء، لكن تنبني عليه ثمرة عندنا في العقائد. أما الكلام في القراءة الشاذة وحكم الاحتجاج بها فهذا مما يترتب عليه اختلاف. فمن قال بأنها حدة احتج بها فقيد بها المطلق وخصص بها العام وبين بها المبهم وأوجب بها أو حرم بها أو خص بها، ومن قال ليس بحجة جعلها كالعدم كأنها لم توجد أصلا. ومن ثم هل القراءة الشاذة حجة أو لا؟ فقال رحمه الله رحمة واسعة: اختلف العلماء في الاحتجاج بها على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. اختلف العلماء في الاحتجاج بها، فقال قوم ليس بحجة، وهذا القول هو مذهب مالك، القول القائل بأنها ليس بحجة مذهب مالك والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عن إمامنا أحمد. والنووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم انتصر لهذا أيضا. لكن على كل حال من الأئمة الأربعة مالك في المعروف من مذهبه، الشافعي في المشهور، وأحمد في رواية ليست المذهب لكن الرواية حكيت عن أحمد رحمه الله أن القراءة الشاذة ليست قرآنا ومن ثم ليست حجة. واستدل المؤلف لهذا بقوله: لاحتمال أن يكون مذهبا للصحابي. لكن اجعلني أزيد على ما قاله المؤلف رحمه الله وهو أصل الدليل، أنهم قالوا إذا ثبت أنها خطأ فإنه لا يحتج بالخطأ. الآن هي قرآن وليس قرآن؟ نقول ليس بقرآن. إذن هي خطأ؟ نعم هي خطأ. ما دمنا قطعنا أنها خطأ فكيف نحتج بالخطأ؟ الصحابي رواها على أنها قرآن وخالفه الناس في هذا. الصحابي رواها على أنها قرآن فتبين بعد جمع روايات الناس أن الصحابية أخطأ فيها، وما دامت خطأ مقطوعا به فإنه لا يحتج، فإنه لا يحتج بالخطأ. ثم يحتمل أن لا يكون الصحابي أخطأ، بل قال هذا على جهة التفسير، لكن المخطئ هو التابعي إذ رواها عنه على أنها قرآن، فعلى هذا هي ليست قرآنا إنما هي مذهب للصحابي كما يقول المؤلف، وإنما هي قول صحابي ظنه التابعي من الآية فرواها في الآية. وهذا الكلام يعني عقليا يمكن إنسان يسلم به في بعض الآيات فعلا، يعني قول ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. أنت إذا قرأت هذا تستشعر أنها يعني جعلت بين، يعني في كتب التفسير كأنها جعلت بين معفوقتين، بين قوسين على جهة التفسير. فأصحاب هذا القول يقولون: لا، القراءة الشاذة ليست حجة، إما لأنها خطأ، وهذا الأصل، الأصل في الاستدلال أنها، أننا نجزم جميعا ونتفق أنها ليست قرآنا، فما دامت ليست قرآنا إذن هي خطأ، إن كان خطأ من الصحابي وقلنا هو خطأ فكيف نحتج بالخطأ؟ إن قلنا تورعا من أن ننسب الخطأ إلى الصحابي هو من خطأ التابعي، فاستر الصحابي فظنه من قول الصحابي فظنه قرآنا فرواه. فعلى هذا كيف تكون حجة؟ كيف نحتج بها؟ وهي من المحتمل، يحتمل أن يكون قول الصحابي ويحتمل ألا يكون قول الصحابي، يحتمل أن يكون قرآن أو خبر أو لا. هذا المجمل على كل حال للقول الأول. القول الثاني وهو المشهور من مذهب إمامنا أحمد رحمه الله تعالى، وهو أحد القولين للشافعي رحمه الله وإن لم يكن المشهور عنده، وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع، وهو الذي انتصر له أبو محمد ابن قدامة في الروضة كما ذكر المؤلف هنا أيضا اختيارا له، قال والصحيح أنها حجة. هذا القول الثاني أن القراءات الشاذة ليست قرآنا لكنها حجة، كأخبار الآحاد. وجه هذا إجمالا، وجه هذا الكلام قال المؤلف رحمه الله والصحيح أنها حجة وأنها تجري مجرى الأخبار، لكن ما بين، لكن أقول وجه هذا في الحقيقة أن الصحابي إذا رواها قرآنا فقد رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، كون الصحابي رواها قرآنا فقد رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ القرآن لا يتلقى إلا منه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يصح ولم يثبت عندنا أنها من القرآن فهي إذن من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كوننا نقول التابعي أخطأ أو الصحابي أخطأ هذا خطأ، الأصل عدم الخطأ، الأصل عدم الخطأ. نعم نحن نسلم لكم أنها ليست قرآنا لأنه لما تواتر النقل على خلافها تبين أنها ليست قرآنا، لكن الصحابي رواها وقال فيها أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي يقرأ، إذن هذه الزيادة أو هذه القراءة ممن؟ ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد الصحيح، نعم من غير تواتر لكن الإسناد صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فغاية ما هنالك أنها ليست قرآنا وإنما هي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة البيان أو التفسير، وإذا كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي من جملة الأخبار، وعليه يحتج بها كما يحتج بسائر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو تذكروا قول الله عز وجل في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا قال ليس بذاك، اقرأوا إن شئتم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا، وإننا نحتج بهذا الحديث في تفسير الآية، نحتج به على أنه خبر لا على أنه قرآن. كذلك إذا جاء قول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقلنا متتابعات ليست من القرآن لكنها من كلام النبي تفسيرا، فإنه يلزمنا أن نعمل بها فنقيد المطلق، فصيام ثلاثة أيام مطلقة، لكن جاء خبر آخر ليس قرآنا، جاء خبر آخر يقول الصيام لا بد أن يكون متتابعا، فعندئذ نقيد بها هذا المطلق. كذلك قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك في مسائل النفقة، من ينفق على من؟ وعلى المولود له وهو الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم وعلى الوارث، الوارث بالألف واللام عموم، وعلى الوارث مثل ذلك، يبقى كل الورثة ينفق بعضهم على بعض سواء كان من ذوي الأرحام أو ليس من ذوي، يعني أنا يجب علي أن أنفق على بنت ابن ابن ابن ابن عمي لأني أرثها إذا ماتت مثلا مع أني لست رحما لها وليست رحما لي، هذا عموم. لكن جاءت قراءة ابن سعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، فجاء هذا تخييل للعام، أو جاءت شيء قلت تخصيص للعام، فعلى هذا القراءة المتواترة إن اعتبرناها خبرا فإننا نقيد بها المطلق ونخصص بها العام ونبين بها المبهم لقبل عدتهن. فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن، هذه تفسير. لكن قرأت في قبل عدتهن لقبل عدتهن، أما القول بأنها يحتمل أن تكون مذهبا للصحابي فهذا بعيد جدا لسببين. السبب الأول أننا لو رددنا الأدلة بالاحتمالات ما سلم لنا دليل، والثاني أن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحتاطون غاية الاحتياط للقرآن، كانوا يحتاطون غاية الاحتياط. من أجل هذا رأينا عمر يمتنع عن كتابة آية الرجم على الجلد، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت هذه الآية على الجلد، والشيخ والشيخ امتنعوا من كتابة البسملة بين الأعراف، بين الأنفال وبراءة، لأنها لم ينقل، امتنعوا عن نقط المصحف، بل كما يذكر ابن قدامة كرهوا التعاشير لو تقسيم المصحف، كره هذا الصحابة لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحتاطون للقرآن، فكيف يقال هذا مذهب للصحابي؟ ثم إنه ثبت عن من روى هذا أنه كان يقرأ به في الصلاة، وهذا يضاعف جدا القول أنه كان يقوله على جهة التفسير، يقوله على جهة التفسير ويصلي. الصلاة ما يصلح فيها من كلام الناس شيء، إذن هو أخذه على أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ضعفنا كونه قرآنا ما بقي لنا إلا اختيار واحد، أنه خبر سمعه الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يجرى مجرى الأخبار. ومن أجل هذا قال المؤلف والصحيح أنها حجة تجري مجرى الأخبار. وعلى هذا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ده إيه مطلق، اليمين ولا الشمال؟ انقطعت الشمال أو اليمين الأمر واسع، لكن إذا جاءت القراءة فاقطعوا أيمانهما، فعندئذ يكون قطع اليمين ليس على جهة السنية بل على جهة الوجوب. لو أخطأ القاضي فقطع الشمال يضمن، أو عفوا السياف فقطع الشمال يضمن، لأنه قطع غير المحل الواجب. أما إذا قطع اليمين فهذا الواجب المتعين. في كفارة اليمين يكون الصيام على التتابع، وكذلك جاءت في قراءة أيضا في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر متتابعات، فيكون قضاء رمضان يجب على التتابع، لولا أن حديث عائشة جاءنا أنها كان يكون عليها الصوم من رمضان فما تقضيه إلا في شعبان، وأجرينا الأول مجرى الخبر فقلنا تعارضت الأحاديث، فيحمل الحديث الأول على الاستحباب، فالمستحب في قضاء رمضان أن يكون عقب رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه أن يكون عقب رمضان، وأن يكون على التتابع، لأن الأداء ينبغي أن يكون على صفة القضاء، ينبغي أن يكون على صفة الأداء، فيكون هذا استحباب وليس إلزاما. فطلقوهن لقبل عدتهن، تستقبل المرأة عدتها، فما تطلق في الحيض هذا ليس فيه اختلاف. لكن استدل الشافعي ومالك رحمة الله تعالى عليهما أنهما لا يقولان بأن القراءة الشاذة حجة، احتج بهذه القراءة هنا على أن القراءة الطهر، لأن المسألة ذكرناها في شرح المنار، الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب القرء في لغة العرب لفظة مشتركة تطلق على الطهر وتطلق على الحيض، فقالوا بالطهر، ولغة العرب وأشعار العرب تطلق على هذا وهذا، لكن من أقوى ما استدلوا به هذه الآية أن الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن، قالوا إلام هنا للزمن. وعلى كل حال حتى الآخر معهم قالوا وقد جاءت القراءة الأخرى في قبل عدتهن وفي للظرفية، فلو كان القرء هو الحيض وقلنا لو طلقها في عدتها لأمرناها أن نطلق في الحيض، هذا لا يكون. ومن هذا لا يكون قبل، لا تطلق المرأة في عدتها إلا إذا كانت العدة بالأطهار لا بالحيضات. طبعا هذا الكلام كلام وجيه، إلا أنه يرد عليه أن قوله تبارك تعالى نرجع للمه لا، أن العدة لا تكون إلا بعد طلاق. أنتم تقولون طلق طلقها في عدتها، كيف تكون عدة لها وأنا ما طلقت؟ العدة لا تكون إلا بعد، لا تكون إلا بعد طلاق. فمن طلق في طهر لم يجامع فيه فقد طلق لأول العدة، لأنها تستقبل العدة فيما يأتي. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية الحيض بالإيه؟ بالقرب. والمسألة مبحوثة بحثناها وفصلنا فيها بالكلام عن الطلاق في شرح المنار. لكن الحاصل أن الآيات التي ذكرت فيها الألفاظ التي لم تتواتر أو خالفت الرسم أو لم توافق وجه اللغة، إذا لم نعتبرها قرآنا اعتبرناها خبرا، وعندئذ نقيد بها العام، نقيد بها المطلق، ونخصص بها العام، ونصرف بها الأمر من الوجوب إلى الندب أحيانا، فنجريها مجرى الأخبار من كل وجه. هل نتعبد بها في الصلاة؟ هل يجوز لأحد أن يصلي فيقرأ بقراءة شاذة؟ طبعا القراءات المتواترة كلها قرآن، كلها كلام الله، يقرأ الإنسان منها بما شاء. وإن كان الإمام أحمد كان يروى عنه أنه يقرأ قراءة الكسائي لما فيها من كثرة الإمالة فيما أذكر أو كذا، لكن الصحيح أنه يقرأ بقراءة الكسائي وبقراءة العشر بما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام. ما يضر الإنسان أن يقرأ بقراءة أو قراءة أخرى. كنا ذكرنا هذا في الأحكام الصلاة قديما لما تعرضنا المنار، قلنا الأولى أن يقتصر على قراءة واحدة، لكن لو أدخل قراءتين في ركعتين صح، ولو في كان في ركعة صح، إلا أن هذا يكره له، أن هذا يكره له. الحاصل لو قرأ بقراءة شاذة فقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات في الصلاة، أو قرأ وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، ونحو هذا من القراءة الشاذة، هل تبطل عليه صلاته أو لا؟ جماهير العلماء وإن شئت قلت الأئمة الأربعة في المشهور من مذاهبهم أن الصلاة لا تصح إلا بالقراءة من مصحف عثمان. أظن هذا تقدم نصا في الدليل أنه ذكر من المبطلات القراءة من غير مصحف، من غير مصحف عثمان، يقصد بهذا القراءة الشاذة، لأن القراءة الشاذة ثبت عندنا أنها خطأ وأنها ليست قرآنا، فمن قرأ بها فقد قرأ بغير القرآن، والله عز وجل منعنا من الكلام في الصلاة وقوموا لله قانتين. وقد جاء في الحديث أيضا نهينا إن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنه قد أوحي إلي ألا تكلموا في الصلاة إلى آخر هذه الأدلة. لكن عن أحمد رحمه الله رواية، وهي رواية أيضا عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، يختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول بأن القراءة بها لا تبطل الصلاة وإن كانت خلاف الأولى، وذلك أن الصحابة كانوا يقرؤون بها ولم ينكر ذلك عليهم، أن الصحابة الذين رووا هذا كانوا يقرؤون بها ولم ينكر ذلك عليهم، إلا أن الصحيح الأول، الصحيح أنه لا يشرع أن يقرأ بها. نعم هؤلاء الصحابة رووا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحن لا نشك في هذا، إلا أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض بالقرآن في كل سنة مرة، وفي العام الذي قبض فيه عورض بالقرآن مرتين عليه الصلاة والسلام. والصحابة لما كتبوا إنما اعتمدوا العرضة الأخيرة، والعرضة الأخيرة هذه نسخت ألفاظا وآيات كانت قبلها. فالصحابي يروي قرآن، نعم ما نشك أنه يقرأه على سبيل القرآن، وكان معذورا إذ لم يبلغه الناسخ، إذ لا يكلف الإنسان بالعمل بالناسخ قبل علمه به. وعلى هذا تصح الصلاة من الصحابة لأنهم لم يعلموا بالناسخ. أما الآن وقد علمنا جزما أنها منسوخة وأنها من غير القرآن، فلا يحل لأحد أن يقرأ بها متعبدا، ومن صلى بها في الصلاة بطلت عليه صلاته. المبحث الثاني مبحث الحقيقة والمجاز، لكن سيحتاج منا إلى كلام، فنرجع إن شاء الله إلى أول المجلس القادم إن شاء الله تعالى. عدم الصحة التي قبلها قلنا أصح أنه يجري مجرى الأخبار، أنه يجري مجرى الأخبار. نعم، طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب.